جمع جوامع. قال المصنف رحمه الله تعالى انه بلغنا الى الكلام على ماذا؟ الكلام على الحقيقة والمجاز صحيح. وقفنا عند المجاز. نعم نعم ان شاء الله يكون الغد قلت الاربع يعني يكون الموطأ يا الاربع يا الخميس ان شاء الله. انا قلت الاربع كما قال الحمد لله والله اكبر او نعم قلت الاربع. فان كان الاربع مناسبا ان شاء الله يكون او يكون الخميس باذن الله. اعوذ بالله ان نضيع امرا قد ثبته الله لنا. نعم إن شاء الله يكون أو يكون الخمس. أعوذ بالله أن أضيع أمرا قد ثبته الله لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. كلام عجيب جدا الذي قاله هنا. لفظ مستعمل يعني في استعمال سابق والاستعمال على الحقيقة. ففي استعمال سابق هنا الآن. قال اللفظ هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق يعني اتفاق بين أهل اللغة. طبعا هنا الكلام على المجاز والحقيقة في أصول الفقه ليس فيه توسع على التوسع الذي في اللغة. قال لا الاستعمال هو المختار. المجاز لغة مأخوذ من جاز يجوز جوزا وجوازا. فإذا قلت العرب تقول جاز المكان يعني صار فيه وأجازه قطعه. وهذه مسألة صراحة متبحرة على أساس أن هناك من أطلق وقال لا مجاز في اللغة بحال من الأحوال. لا مجاز في اللغة بحال من الأحوال. يبقى لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة. وقيل لا مجاز وعلى الطرف الآخر قال المجاز في الكتاب والسنة وفي اللغة. ووسط رأوا أن المجاز ليس في الكتاب ولا في السنة وقد يقع في اللغة. وهذا دين الله به. وهذا دين الله به. ويقال أجاز شيئا أنفذه وجاوز الشيء تجاوزه وتعداه. ولكننا نبحث عن معنى المجاز عند الأصوليين. الحق أنه اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهم اللي قالها المصنف بأنها لعلاقة. المجاز اللفظ المستعمل بوضع إنسان لعلاقة اللي هي المناسبة بينهم. والمعنى أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الموضوع له والمستعمل فيه فيخرج من المجاز ما لا مناسبة بينهما. ومن أشهر علاقات المجاز وهي ظاهرة وهذه على من قرر بوجودها علاقة السببية. ولذلك قال لعلاقة بينهم. العلاقة هذه تنزل تحتها السببية والمسببية والمشابهة والكلية والجزئية وأيضا التناقض المضادة وأيضا اعتبار ما سيكون ويقول إليه. فهنا العلاقة التي قالها المصنف بوضع ثاني لعلاقة فالعلاقة علاقة السببية وتتمثل في إطلاق الاسم على السبب في اسم السبب يعني العلة تطلق العلة على المعلول. وهذه طبعا تنفع جدا الأشاعرة الذين يقولون بالتعبير عن القدرة أو النعمة باليد. فهم يقولون بالمجاز لولا يد لك عندي قالوا كرم نعمة إكرام لولا يد لك عندي لكفأتك بما قلت. فهم يقولون هذه علاقة السببية هنا في إطلاق العلة على المعلول. العلة على المعلول في اليد التي تعطي والمسألة على الإعطاء. فلذلك قالوا تطلق العلة هنا على المعلول. وعلاقة المسببية عند من يقر بذلك وعلاقة المسببية إطلاق المسبب على السبب، إطلاق المسبب على السبب، كأن تقول مثلا بالمرض مرض السرطان أو الإيدز، هذا مرض مهلك صحيح لا يؤول إلى الموت، فتسمي مرض سرطان الموت أو الإيدز الموت. فيبقى هنا هذه العلاقة الموت مجازا، هو الآن عندما يقول بالمجاز الموت مجازا، يقولون في الطاعون الموت مجازا. وأيضا من العلاقة كما قال بوضع إنسان العلاقة، من العلاقة المشابهة، تتمثل في تسمية الشيء باسم ما يشابهه، فإن كانت المشابهة في الصفة كأن تقول مثلا رأيت أسدا يعدو رافعا سيفا، فإطلاق الأسد على الإنسان الشجاع هي العلاقة بينهما المشابهة، جسارة الأسد وهجوم الأسد وشجاعته كالرجل الذي يعني كما تقول الزبير كان يشق صفوف الكافرين، أسد من أسد الصحابة. المضادة كتسمية الصحراء المهلكة المفازة، كانت تقول الذي لدغ هو عقرب بالسليم، الذي لدغ هو عقرب تسميه سليما وهي على العكس، وهذا كانوا يفعلونه تفاؤلا فقالوا هذا مجاز. ومن العلاقة أيضا علاقة الكلية، وهي إطلاق اسم الكل على الجزء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، ويقصد بذلك الصلاة أو يقصد بذلك الركعة، فأطلق الكل على الجزء. وكقول الله جل في علا يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أناملهم، والجزء الصغير المولة هي التي تدخل في الأذن، الأصابع بأسرها لا تدخل، فالعلاقة هنا الكلية، أنزل اسم الكل على الجزء. الله أكبر الله أكبر. نعم، إذن في قولي اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، علاقة كما قلنا الكلية، العكس قد تكون العلاقة جزئية أيضا، وهو إطلاق الجزء على الكل، كما قال الله جل في علاه في كفارة القتل الخطأ، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال في كفارتها فتحرير رقبة مؤمنة، يقصد بذلك العبد، فأطلق الجزء على الكل. ومن العلاقة أيضا تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، كما قلنا تسمية الشيء على المجاز، تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه أو تسمية الشيء بما يقول إليه، كل ذلك عند علماء اللغة بأنه مجاز، كالعتيق تطلق عليه كان عبدا، تقول العتيق تطلق عليه العبد، يعني باعتبار ما كان عليه أو بما يقول إليه، هذا مجاز. كما قال رأي الرؤيا ليوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا، والحق أنه يعصر العنب حتى يصير خمرا. نعم، ومن ذلك أيضا من العلاقة التعلق بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل، يعني يأتي المصدر يقصد به اسم المفعول واسم الفاعل، أو إطلاق اسم الفاعل اسم المفعول، كما قال الله جل وعلا عن الإنسان بأنه خلق من ماء دافق يعني مدفوق، وفي قول حجابا مستورا يعني حجابا ساترا. وكقوله على العذاب الأليم يعني مؤلم، يعني العذاب المؤلم. إذن هذه كلها علاقات بتفسير قول المصنف رحمه الله تعالى، المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. وأما ثبوت المجاز كما قلت فقد اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، لا في القرآن ولا في السنة وغير ذلك، وهذا طبعا قاله بعض الحنابلة وأيضا بعض المالكية. ولاقحم بعضهم الظاهرية أيضا في ذلك. وظهر والآخرون قالوا بأنه في اللغة وفي القرآن وفي السنة. وأما ابن القيم وأيضا ابن تيمية ينفونها كلية، أما بعض حنابلة بعض المالكية ينفونها في القرآن وفي السنة، كما قال ابن قتيبة في قول الله تعالى قالتا أتينا طائعين، قال أنه تكوينه لهما وقوله تعالى جنب هل امتلأتي بأنه إخبار عن السعة وتأويل في نحوها، إنما هو من الحيل الضعيفة والتعسف، وأنه لا عجب في ذلك لأن الله تعالى ينطق الجلود والأيدي والأرجل ويسخر الجبال وحق، ويجعل أيضا للجدار إرادة. فإذا لابد أن نفهم هذه المسألة على وجهها الصحيح ونقول بأنها حقيقة ليست على المجاز. طبعا كما يرى بأن هذه من أساليب العرب في هذا الباب، وهذا سنتعرض له إن شاء الله إذا وفقنا إلى ذلك. نعم. إذن هو في قوله لا الاستعمال في المعنى الأول فلا يجب سبقه في تحقق المجاز، فلا يستلزم الحقيقة كالعكس. قال وهو أي عدم الوجوب المختار، إذ لا مانع من أن يتجاوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا. على الكلام على سبق الاستعمال، يعني يسبق استعماله حقيقة ثم يكون في الاستعمال الآخر. وأما مسألة وقوع المجاز فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو واقع خلافا للأستاذ، يعني الإسفرين لما يطلق ابن سبكي الأستاذ يقصد به الإمام العلم الإمام الإسفرايني. قال وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا. قال وللظاهرية في الكتاب والسنة، وإنما يعدل إليه لثقة الحقيقة. يعني الظاهرية لا يرون أنه يقع في الكتاب والسنة، وهذا موافق لبعض الحنابلة وبعض المالكية. قال وهو يعني المجاز واقع في الكلام، يعني في الكلام حقيقة ومجاز. قال خلافا للأستاذ، الأستاذ هنا يقصد به الأستاذ الإسفرايني، فإنه لا يرى وقوعه. قال خلافا للأستاذ يعني أبي إسحاق الإسفرايني، قال أبي علي الفارسي بأنهما نفيا وقوع المجاز كلية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، لأنهما قالا وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي، فحقيقة لما يقول رأيت أسدا هذه من لغة العرب، رأيت أسدا يرمي هذه على الحقيقة ليست على المجاز. قال وخلافا يعني وقال للظاهرية يعني وخلافا للظاهرية، لأن الظاهرية أيضا ينفون موافقين الحنابلة والمالكية بأنه لا يقع المجاز في الكتاب والسنة. هذا الذي ندين الله به. طبعا ترجيح الكلام كلام الإسفرايني رجحه ابن تيمية وابن القيم، قالوا المجاز غير موجود بتاتا لا في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة، فضلا عن الكتاب والسنة. وأما الظاهرية قالوا لا يقع في الكتاب ولا في السنة لأنه كذب حسب الظاهر. نعم، لما؟ لأن المسألة القاسمة له في هذا الباب أنه يجوز نفي المجاز، فإن جاز نفيه إذن لا يصح بحال الأحوال القول بأنه موجود في القرآن. وذلك قال الظاهرية هو كذب بحسب الظاهر، كما في قولك في البليد رجل لا يفهم تفهم ولا يفهم، فيقولون أجلكم الله، يقولون هذا حمار، والحقيقة أنه ليس بحمار، وليس بحمار على التشبيه في هذا الباب. فهل يمكن نفيه؟ نعم ينفى، فيكون هذا قوله ماذا حمار هذا كذب. لذلك قالوا كلام الله ورسوله وكلام رسوله منزهان عن الكذب. لكن طبعا أهل المجاز عندما يجيبون عن مثل هذا يقولون هذا لا كذب لوجود العلاقة، لا كذب لوجود العلاقة وللمشابهة بينهما في الصفة، وهي تبلد الفهم أو تأخر الفهم. تأخر الفهم. ثم قال وإنما يعدل إليه، إنما يعدل إلى المجاز، وهذه مسألة نقف عندها، وهي أسباب العدل من الحقيقة إلى المجاز، أسباب العدل من الحقيقة إلى المجاز، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم.